الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لأخي أن تكون أضحيته مع أبي، لأنه سوف يحضر العيد وهو متزوج من قريب وساكن في نفس البيت؟ الحمد لله، إذا كان ساكنا في نفس البيت ويشترك مع والده ووالدته وإخوانه وأخواته في نفس الصحن، في نفس المأكل والمشرب، فطبخهم واحد ومشربهم واحد، فحينئذ أضحية والدك تجزئ عنه وعن أهل بيته جميعا حتى هذا الولد، فيدخل معهم تبعا، لأن المتقرر عند العلماء أن أضحية الإنسان كافية له عن نفسه وعن أهل بيته. وأما إذا كان هذا الولد له مكان خاص يبيت فيه، وله مطعم خاص ومطبخ خاص وصحن خاص ومشرب خاص، ولكنه في نفس الشقة، فلا تجزئه أضحية والده إلا إذا أدخله معه بالنية الخاصة، لأن للإنسان أن يشرك معه في أضحيته من شاء، حتى ولو أشرك أهل حيه في ثوابها وأجرها لأجزأه وأجزأهم إن شاء الله، لأجزأه وأجزأهم إن شاء الله. وأنا أوصي أخاك هذا إذا كان ذا جدة وسعة ألا يحرم نفسه وزوجه وأولاده من أضحية خاصة يستقل بها عن نفسه وعن أهل بيته إذا كان واجدا، وإن استدان لها فطيب إذا كان يرجو سدادا فيما بعد ذلك، فإن الأضحية من أعظم الأعمال الصالحة في هذا اليوم، ومن أحب ما يتعبد لله عز وجل به في هذا اليوم إراقة دمها، وهي مرة في السنة، فلا ينبغي للإنسان أن يزهد في تحصيل هذا الخير. فإذا كان واجدا لثمنها فليست ثقلا عليه، وإنما عبودية لله، ويكتب له بكل شعرة منها حسنة، ويكتب له آجره أول ما ينزل دمها وينزف على الأرض، فلا ينبغي للإنسان أن يزهد في مثل هذا الخير، فلعل هذا الخير هو الحسنة التي توجب له الجنة من حيث لا يشعر. فإذا كان صحنهما واحدا ومأكلهما واحد، وإنما الخلاف في مكان منبيتهما فقط، فإن أضحية الوالد تجزئ عنه وعن ولده هذا وعن أهل بيته. وأما إذا كان المأكل والمشرب والصحن مختلفا، فإنه ينبغي للولد أن يستقل بأضحيته عنه وعن زوجته وعن أهل بيته إذا كان واجدا، حتى ولو استدان ثمنها، فإنها عبادة ليس يندم الإنسان عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة بإذن الله عز وجل. والله أعلم.